والله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن كلامنا يقع في الدرس السابق قلنا بأن كلامنا يقع في اجتماع الأمر في جواز اجتماع الأمر والنهي. هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ وإذا تتذكرون في الدرس السابق إيش قلنا؟ إذا تتذكرون قلنا الذي يسمع لأول وهلة بحثنا هذا حينما يسمع أنه إحنا نبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه حينما يسمع قد يبحث علينا. ليش؟ لأنه يقول لنا بلا إشكال الأمر والنهي ما يمكن اجتماع. ليش ما يمكن؟ لأنه الأمر لازم يوجد المصلحة المتعلقة، النهي لازم يوجد المفسدة. فإذا الشيء مأمور بمنهي عنه إيش رأيك؟ مصلحة ومفسدة تجتمع في شيء واحد. المرافق إلى ذلك الأمر يستدعي الإقدام والنهي يستدعي الإحجام، ولا يمكن الشيء أقدم وأحجم في آن واحد. أن هو إليه اجتماع الأمر والنهي من الواضح على ما يجوز. شنو تقدرون تفرفون أمركم في هذا البحث؟ قلنا احنا شنو نجاوبه في مقام الجواب؟ شنو نجاوبه؟ قلنا في الحقيقة احنا أما كان عندنا من المسلمات الواضحة أنه إذا اجتماع صار من الأمر والنهي، إذا صار اجتماع بلا سلم يجوز. لكنه إحنا نلاحظ بعض الخصوصيات لعله بسببها اجتماع ما يصير، اجتماع ما يصير. فإذا ذن الخصوصيات اللي نذكرها لخصوصيات، إذا تمنع من تحقق الاجتماع فمحذور بعد ناكل. إذا يصير اجتماع حتى مع الخصوصيات فمحذور أكل. فإذن لابد من الالتفات أن الذي يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي مو مقصود يعني اجتماع أكل وهو جائز، لا. القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي يقول يجوز يعني اجتماع ماكو بعد ملاحظة هالخصوصيات. هذا التعبير، هذا العنوان، عنوان مبحث جواز اجتماع الأمر والنهي من التعابير الذي مهمة جدا، الذي يقول بأنه يجوز اجتماع الأمر والنهي مو مقصود يعني اجتماع أكو وهو جائز، لا. يريد يقول اجتماع سماكو بواسطة الخصوصيات اللي انا ابينها اسماكو. طيب اكتب من دواز اجتماع الامر يمي يعني اجتماع ما يصير. هي في امتداع باعتبار تعدد يصير المورد بعد اجتماع باكو. والقائل بالامتداع سيدون يقول شنو قائل الامتداع؟ يقول اجتماع يصير، يقول اجتماع يصير يعني منزول اجتماع بهذه الخصوصيات. هذا في الدرس السابق بينته والآن أكد عليه لأنه هذا من هالجد تعبير مهم. الإنسان قد ما يتوجه برنا، فهذا هو المفوضيات. لذلك احنا راح نذكر خصوصيات تلاحظ لعله ببركة هالخصوصيات اجتماع ما يصير. واجتماع ما يصير نقول بالجواب، لكن نقول بالجواب بالوضع هو يعني اجتماع أكوى يكون فعيد، لا نقول بالجواب لما يعني اجتماع ما يصير. أمر فد مكان نهي فد مكان. تقضي. أيضا الخصوصيات لا ما تنفع محضور الاجتماع، يعني بعد الاجتماع طاية تبكيك من يصير أشياء اثنين ما يصير. إذا نقول بالامتناع، لكن معنى الامتناع يعني شنو معنى الامتناع؟ اجتماع على مر النهي يعني معنى أصل اجتماع لكن ما ممتنع. لا، معنى امتناع الاجتماع يعني المقصود أنه بهذه الخصوصيات الشيء لا يتعدد، هو بعد واحد، فإذا بعد واحد ما يجوز أمر نهي عليه أكون. فالصلاة تيجي إن شاء الله السيد قدس الله روحه الشريفة وجنب العلماء يقولون بجواز الاجتماع، لكن لما يقولون بجواز الاجتماع يقولون لك ثلاث خصوصيات اللي بجواز مثل اجتماع ما يكون. فشنو ذلك الخصوصيات؟ خصوصية الأولياء راضي مثلا أن نفترض الأمر متعلق بالمطلق والنهي دينا متعلق بحسة من ذلك المطلق، مثل صلي أو لا صلي في الحمام في مثل هذه الحالة أمان اجتماع أكو وماكو. في الحقيقة تعبير من أجدد التخمت هذا تعبيرات فيه شكو فيها عندما نقول يجوز اجتماع والنهي فنقول أكو اجتماع أو ما أكو اجتماع، بالتالي يتدار البحية بالبعض واحد معظم خصوصيات حتى يشوف اجتماع أكو وما أكو. يلا انت تعال لما المولى يقول صلي وجه الأمر نحو المطلق، إنه يقول ما صلي في الحمام، يلا لا اجتماع أكو وما أكو. نلاحظ هالخصوصية، خصوصية الإطلاق في متعلق الأمر والتقييد في متعلق النهي، هاي الخصوصية تفيدي ونفسي. يعني بعبارة أخرى اجتماع يزول يزول وما يزول، إذا يزول إذا كنت نقول نحن من القائلين بشنو؟ بجواز اجتماع، جواز يعني يزول الاجتماع، بجواز اجتماع الأمر والنهي. قلنا الجواز تعبير موهم، تعبير التعبير يمكن يصير، نحن نقول بالجواز يعني نحن نقول بأنه اجتماع اتبع المقصود أو لا منزل اجتماع بعد اجتماع موجود. إذا نحن من القائلين بينا بالامتناع، امتناع اجتماع لمظل امتناع لشنو؟ يعني بعبارة أخرى بهذه الخصوصية لا يزول الاجتماع، بل الاجتماع بعده موجود. يلا تخل شوف هذا بالموارد اجتماع لا بالرمي ولا متعلق واحد ولا قد واحد يقول بني يزول، قد واحد يقول سأول خل نشوف، قد واحد يقول على أنه بني هذا من موارد اجتماع الأمر والنهي. ليش ليش اجتماع ذاته؟ لأنه ذات ذا الفن يعني كل صلاة حتى اللي يقول بالحمام أي ذات يوم يقول لا بالحمام ما تصلي تراح ماذا يجتمع، بالتالي شيء واحد أما مريان من عنه قد واحد قلنا فيكو وقال ما راح يصير اجتماع، سيدا راح يصير اجتماع سيدا يقول بالامتناع. واحد ثاني يقول لا اجتماع هنا ماكو، يعني الأمر دينا متعلق بالمطلق بالجامع والنهي دينا متعلق بالحس والجامع غير الحس. قلنا هذا قد واحد يقول إذا غير يعني راح يصير متعلق إيش غير أشياء اثنين، فإذا صار أشياء اثنين اجتماع ماكو. إيه اجتماع ماكو إذا نقول بالجواز، قلنا معنى الجواز يعني شنو؟ يعني اجتماع ماكو. هاي كنت أعو أكررها. قلنا بعدين السيد قدس الله روحه الشريفة قال انت شو نقول؟ يلا نقول اجتماع أكو وماكو. قال هذه المسألة مربوطة بينا مسألة الواجب التخييري، هناك تتقدم عزمه. إذا انفض الوجوب على الجامع مثل الصلاة هل يسري إلى الأفراد بحيث تصير الأفراد بها وجوبات مشروطة أو لا أقل مصالح مشروطة؟ يعني السريان يوم الأحد الجعل وجوب، كل واحد يصير فيه وجوب مشروط وعدم الاتيان بالباقي. لا، اذا الوجوب ما يسري لا اقل المسعة تسري، يعني كل واحد فيه مسعة يقتبل الاتيان دي اذا لم يقتبل باقي. فان قلنا لانه لا يسري يعني يبقى التكليف المتوجه على الجامع، يبقى التكليف على الجامع والمسعة بالجامع، وما يسري ابدا علما الى الحصر، يصير بعد هنا اجتماعي ولا بناء على هذا اجتماع يصير يا ما يصير بعد؟ ما يصير بعد اجتماع امرنا هنا، لان الامر موجود هي الجامع ومصلحته بالجامع والنهي الحصر. وين صار اجتماع امرنا هنا؟ لو بنينا على المسلك فتح بينا كل الزير. وعما لو خذنا بالمسلك الثاني، المسلك الثاني شو يقول؟ يقول يسري. فإذا قلنا بالسريان يسري التكليف من الجامع إلى الحصار أو لا أقل المسلحة تسري، فكل حصة يصير بها مصلحة، لكن مصلحة مشروطة بما بعدم الإتيان بالباقي. فراح يصير شيء واحد عندي متى عندي مبتدا. ليش؟ لان اذا صار الوجوب او المصلحه من الجامع الى الافراد، واحد من افراد الجامع ياهو صلاه الحمام، فالصلاه العمامه اذا ما مصلحه مشروطه بينا بعدم الاتيان بالباقي. يا وجوب تقول لي اقل مصلحه دي المفروض ما ياكل بيها، اذا المثل يعني اكل، لان ما ينشع المثل. اذا شيء واحد بالتالي صار بي مصلحة ومفسدة. فاذا شيء واحد صار، اذا الاجتماع صار ولا لا؟ اذا الاجتماع صار، اذا الاجتماع صار شوف الحين اذا نقول بالامتناع. فالمسألة مربوطة بمن؟ يعني نشوف انه اجتماع اكل وما في اجتماع، يعني امتناع اكل وجواز اكل مربوطة بمن؟ ان سرى الوجوب او المصلحة من الجامع الى الافراد اذا الاجتماع اكو، يعني بالتالي امتناع اكو. واذا ما سرى يبقى الجامع. اذا على هذا الاساس لا يكون المرء وراء اجتماع، فيجوز يعني ان يتوجه الامر للمطلق ولا عن الحصر. فاذا واحد سألنا الساعه اذا طلعنا برا قال شيخنا يجوز الامر يتوجه نحو المطلق والنهي ماذا؟ يتوجه له الحصة. هذا ما يجتمع عمر نهي فما يجوز، لا يجوز. شو تجاوبه؟ لا تقول له ايه بالعجل ولا تقول له لا، تقول له اصبر خل اتذكر رأيي انا، وانت بعد مرات وانت ام اراعي رأيي خل اتذكر في باب الوجوب التخير اذا متوجه الوجوب للجامع هل يتروا الى الابراد ولا رأيي انا شنو؟ اذا تذكرت رأيي على انه يبقى على الجامع اقول له يجوز ايه؟ يجوز الامر نحو المطلق والنهي نحو الحصر. ما راح يسمع عن اجواء حتى يجوز. واذا الرأي الذي ذكرته ما يجري اقول له لا ما يجوز. المولى يقول صلي او يقول شنو لا تصلي في الحبان، لا يجوز ذلك. هذا خلاص، هذا كله تكرار علما الى ما سبق. درسنا الجديد اليوم من الان سوف يسمع. نحن قلنا بأنه إذا أردنا نقول عن هذا ما يجوز، يا هذا ما يجوز، يعني صلي ونصلي في الحمام، إذا أردنا نقول ما يجوز، يعني إذا أردنا نقول من موارد الاجتماع يكون مبني علينا، نقول يكون مبني علينا، نقول حتى اجتماع يصير، حتى اجتماع يصير يكون ابن علينا على ان التكليف من الجامع او المصلحة تسري علما الى الافراد يستبطي، يعني التكليف بالجامع يستبطي التكليف دينا بالافراد او لاقل مصلحة بالافراد، مصالح وتكاليف مشروطة. اقول هذا تعبير كبير خمسني مسلك الاستبطان، اذا قلنا بالاستبطان على هم مسلك التعبير كبير، لكن يعطي هذا المقصود لم ينطول العبارة. فالخلاصة اذا واحد سألني هل يجوز المولى يقول صلي او لا تصلي بالعمى، يجوز ما يجوز كذا الجواب نجي فيه. إذا كنا نبني على مسألة الاستقطاب مسألة الاستقطاب مع شنو بني عشان يزيد أبي راح يستجيب بيت جامع يزمن الأفراد هذا مسألة الاستقطاب. فإذا على هذا الأساس إحنا نقول إسم عمر ما يجوز وإلا فيجوز. فالخلاصة إحنا قلنا ما يجوز قلنا هذا من مورد الاجتماع وما يجوز فلو نسلم العمر إذا بنينا على الاستبطان. لكن المرجع اللائيني قدس الله روحه الشريفة راد يثبت الاجتماع وأنه ما يجوز من لا باب مو من باب مسلك الاستبطان من باب مسلك آخر. شوف الله مسلك المرجع شلون لطيف ترى لا بأس به. قال قدس الله روحه الشريفة هذا ما يجوز تدرون من باب يعني موجود المولى يقول صلي يؤمر بالمطلق ولا تصلي في الحمام تدرون ما يجوز من باب أن المولى لما يقول صلي يعني أطلق لنا الترخيص يعني أطلق لنا ترخيص بالصلاة في أي مكان ولازم إطلاق الترخيص ولازم كون الأمر مطلقا لازمه يعني لازم كون الأمر مطلق ولازم إطلاق الترخيص أنه يجوز لي أن أطبق ذلك المأمور به المطلق أطبق عليه من أهل الصلاة أطبق عليه من أطبقه على الحمام وعند الحمام يجوز أن أطبق أنا يجوز أصلي وإلا لم يكن الترخيص مطلقا. فإذا يجوز لي أن أصلي في الحمام إذا كأنما ذاك الدليل قال لي كأنما شيخ يصلي في الحمام ما يخالف بوقت إطلاق الترخيص إنه يجوز لي لا تصلي وياك في الحمام فيصير حينئذ هذا اجتماع أمني اجتماع راح يصير فما يجوز من هالباب. خلاص ما فارغ المرجع فإحنا كنا نقول أنه يصير اجتماع نيابة نقول أن الأمر بالجامع ينحل عند الإمام وجوبات مشروطة المرجع يقول من باب وجوبات مشروطة أو مصالح مشروطة من باب على أنه إذا التكليف وجهه نحو المطلق بين صلي العرف يجيبها أنه أنت هذا ترخيصك ترخيص مطلق ترخيص مطلق على شنو لازمه يعني شنو يعني تقدر وين ما كان تصلي وين ما كان عن شنو وين ما كان يعني حتى في الحمام تقدر تصلي إذا حتى في الحمام ما أقدر أصلي ذا تجي يقول لي ما تصلي أنا أقول له وين أصلي ذا تقول لي ما لا أصلي في الحمام فصار اجتماع أمر الله في شيء واحد ولا يجوز. فالمرجع لك هل مسلك استقد واحد يقول شيخ شنو الفرق وهذا بس الفرق راح يصير دينك قد واحد يقول الفرق بين مسلكنا وبين مسلك الاستبطان بس فرق من الفا بس النتيجة واحدة نقول لك ها تدري التمرين تبها شوف التمرين تبها اذا كان النهي نهي كراهتي نتكلم في الحمام اذا كان كراهتي يظهر الفرق ينهر الفرق شنو ينهر الفرق لأنه صلي شي يقول لي صلي يقول شيخنا انت مطلق الحمام كيف اطلاق الترخيص اكو تقدر تصلي حتى في الحمام ما يخالف روح انه يجيني شي يقول لي انه يجيني شي يقول لي انه يقول لي مكروه لا يقول لي لا تصلي مكروه لا تصلي مكروه يعني مكروه تصلي وين اكو منافات بين مكروه وبينك ذاك يقول لي تقدر ذاك يصلي يقول لي شنو مقتضى اطلاق الترخيص انه تقدر تصلي في الحمام يجوز يصلي في الحمام من غير كراهتي شو يقول لي يقول لي مكروه يصلي في الحمام ومنافات معكم اقدر ان تغلظ بيناتي ولكن على راينا المشكله تبقى على راينا ايش قلنا قلنا ذاك الوجوب المتعلق بالصلاة ينحل إلا ينحل إلى وجوبات أو لا أقل مصالح مشروطة واحد من مطالع ياهي صلاة العمة يعني انت في صلاة العمة توجد مصلحة اذا شنو ما فلت غير مكان توجد مصلحة ذاك لا تصلي في الحمام اللي هو كراهتي والله الكراهتي يتولى دائما من مكه بلاده لكن مكه بلاده ومن قطع قل يقول لي لا شيخنا اقول لك هذه مفسده ترى ثلاثه في الحمام مفسده وان كان مفسده قليله حفاظه بيها منقصه بيها طلع اتجاه يصير بعد الثلاثه ليش؟ لان الامر هاي الحل الى مصالح مشروطه يعني قال هذا به مصلحه انه يقول هذا به حفاظه شوي فما يمكن ان تجتمع المطلعه بالشيء والحفاظه شوي ثلاثه بعد موجود الشيء هو بمسحة أو ما بمسحة منصر بمسحة وش ما بمسحة وما هم كما المسحة ممكن تجتمع ويا المسحة الهوي ممكن تجتمع من ويا المسحة شوية فالمحذور بعده يبقى على رأينا لو كان لا تصلي في الحمام كراحتي أما على مسحة المرزة لا محذور بعده يرتفع ولذلك المرزة قال مشكلة كراهة العبادات مثل صلاة الحمام يقولون مكروهة عبادة مكروهة قال إشكال ما فيها لأنه بالتالي ذات الأمر شنو بمقتضى إطلاق الترخيص يقول يجوز لك تصلي هنا إنه يقول مكروه وثلاثة أجر أنت تصلي الشيخ ودي أما على رأيي المشكلة تبقى يكون يفكر في جواب عن مشكلة الكراهة في صلاة الحمام لازم مشكلة تبقى ليش؟ لأنه يصلي هذا تكلم مثل جهل الجامع يستبطن استبطان هذا مثل استبطان ويستبطن ماذا وجوبات مشروطة أو مصالح مشروطة سراح يصير غزنا في العمى المسحة أكل الوجوب لكن الوجوب يكشف عن مسحة فلا الوجوب يكشف عن مسحة يا مسحة فقط فإذا صار مسحة أكل مشروطة إما هي الكراهة يكشف عن وجود حساسة ومن قصى ومفتدى قليلة أجل الشيء الواحد يسمع لي مسعى ومفتدى ولو قليلة فالخلاصة ذاك مسلك وهذا مسلك والفرق بينهما يظهر جلسويا في العبادات المكروهة بحث جدا لطيف إذا تلتسون جدا ما ذا لطيف المقدار خلطبقه تكتب عن مطلع صار مطلع الاستبطان كافي غير ان مدرسته هو يغض النظر عن هذا الشيء هو يغض النظر عن هذا الشيء اذا كان المعيش يقول هذا عين مطلع هذا الاستبطان هو يقول لا اتاق الترخيص فقط الترخيص هو ماذا لا غير لا حد جنبه وإلا غير كلام صار صحيح لو كان هيك مقصوده يعني لو كان هي بني كان صحيح بني غير ان مدرسة المحقق النائيني رحمه الله برهنت على مدرسة المحقق مدرسة شنو مدرسة بعد التعبيرات السيد أتعده مدرسة ما احنا لما كنا اول ما ندرس عند السيد رحمة الله عليه ما كنا نعرف شنو مدرسة كان بالدرس كثير مع مدرسة يعني شنو مو العلماء يفرقون اكو بعضهم يستهمون هواية لكن مو اصحاب اراء ونظريات نظرية ما عنده اعرف انت انا ادرس ادرس كذا احكي لكن فد آراء مستقلة ما تعدي كلها آرائي آراء ماذا مقتبسة منين من الغير هذا يقولون ليس صاحب مدرسة أما الذي عنده هو آراء هو عنده آراء في مقابل آراء الآخرين هذا يقولون صاحب مدرسة فمدرسة وعطلة قد يعرف هذا باعتبار أن النائري هو صاحب ماذا صاحب آراء مو أنه هلي عنده آراء وخاصة به النائري ومن جميع آراء هو هذا اللي قاعد تشوفه هو إنسان هذا رأي غير مهم في هذا المجال هو صاحب آراء إنسان لما تكون ينظر في المسائل المهمة مو في المسائل غيرها مو مهمة لا المسائل التي إلها أثر وتؤثر في بقية المسائل إذا إلى هيك آراء يقول صاحب مدرسة غير أن مدرسة المحقق اللائيني برهنت على التنافي بين الأمر بالمطلق أمر بالمطلق ولا صلي والنهي عن الحصة بطريقة أخرى منفصلة عن الاستبطان الذي ذكرناه شلون شلون؟ بعند الله، شوف ايش قال بالله طريقة المرجع، وهي أن الأمر بالمطلق، ايش يعني؟ لما أمرك بالصلاة المطلقة، يعني شنو معنى؟ يعني أن الواجب لوحظ، الواجب شنو الصلاة؟ مطلقا من ناحية حصته، يعني ما مطلقا في حصة خاصة، أصل الصلاة. في الحمام، في المسجد، في الدار، في المدرسة، في العثيمي، من أحيانا حيث عزز وهذا مطلق. والإطلاق شنو معنى؟ شئ هذا الواجب مطلق، اللازم يعني شنو؟ يعني تبرخص. في الحمام، في المدرسة، في الحمام واحد من عده. والإطلاق معدى الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصص. وهذا متعدد، يعني شنو هذا؟ يعني الترخيص. والترخيص متعدد بعدد الحصص، وعدد الحصص الحمام كترخيصك فيها. فارزة فارزة وعليه، قبل عليه فارزة وعليه، فالترخيص في تطبيق الجامع، جامع الصلاة والمطلق، مرة يعبر مطلق مرة يعبر جامع، نفس الشيء الصلاة كل صلاة والمطلق تقول له الجامع. فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة في تطبيق، فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة في تطبيق الجامع على الحصة المنهي، العبارة هنا يكون يستفاد بل وعليه، فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة للنهي ما في هذا على الحصة المنهي، المنهي عنها يكون يصير على الحصة، تكون عبارة صحيحة على الحصة المنهي عنها، تكون يصير منهي عنها وهي في الحمام، صلاة الحمام على الحصة المنهي عنها، هذا التركيز في تطبيق الجامع على الحصة ينافي هذا النهي، لا محالة، لأن ذاك يقول أنت مرخص تقدر تصلي هنا، لكن ذاك شيء يقول إنه لا، لأن نفس الحصة ليش منافاتش؟ معروفة مو معروفة، معروفة لهما، هاي الحصة هي صلاة العمام، معروفة للسنين، للسنين يعني يعني للسنين، للنهي وبعد شنو علما؟ وبعد علما؟ للترخيص، للترخيص اللي بيحصل لنا من أفلام. لأن نفس الحصة معروضة لهما، نعم للترخيص لله، فالتنافي إذا حينما يريد يقع شلون يقع؟ بين صلي وبين لا تصلي في الحمام شلون يقع؟ لا يقع بالذات مباشرة، ما يقع بين صلي ولا تصلي في الحمام، لا شلون يقع؟ بعد ما ذاك صلي انقل إطلاقا يستلزم الترخيص، بعد هذا يحصل، بعد أن قلنا يستلزم الترخيص في والاتيان بها الحصة بعد ذلك تحسن المنافع، وإلا ليلها الظنينة، ليلها الظنينة يا ظنينة أن التكليف المتوجه إلى المطلق يستلزم ترخيص تطبيق الواجب على الحصة، ليلها الظنينة ما كان تنافي، فباعتبارها الظنينة يحصل التنافي، لذلك فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة والأمر بالمطلق، بالذات لا يقع، إلا يقتفل النظر على النهي، واقتصاد النظر على امر باكو منافع، المنافعات تصير بعد ما نقول الامر بين الاطلاق يستلزم الترخيص بالحصه، بل بين النهي عن الحصه منافعات هنا، بعد ما الامر بالمطلق هكذا يصير سبب لتوجه النهي عن الترخيص بالحصه تحت المنافعات، بل بين النهي عن الحصه والترخيص بالحصه، الناتج الترخيص النهي متعلق بعد ما طلع من الاطلاق متعلق الان، بعد هذا تحصل المنافعه والفرق. الآن يجون بين الفرق بين مسلك الاستلطان وبين طريقة المرجع، يقول والفرق بين إثبات التنافي بطريقة المرجع هذه الذي قال التكليف بالمطلق يستلزم الترخيص بالحصة، إثبات بين إثبات التنافي بطريقة المرجع هذه وإثباته بدعوة، يكون يصير وإثباته مو إثباتها، مو يستعقلي ولا مو يدعى للتنافي، ويرجع للتنافي ولا هو ما قال المنافع التنافي جاء، وإثبات التنافي بدعوى الاستبطان من الترداف، فرق بين إثبات التنافي بطريقة المرجع هذه الذي قال التكليف بالمطلق يستلزم الترخيص بالحصة، وإثبات بين إثبات التنافي بطريقة المرجع هذه وإثباته بدعوى، يقول يصير وإثباته هو إثباتها مو شيء عقل ولا ويرجع للتنافي، ويرجع للتنافي ولا هو ما قال المنافات فنافقة. وإثبات التلازيم بدعوى الاستبطان اللي بيتكرر فارقة، شنو الفرق؟ أنه على طريقة المرجع لا يكون هناك تنافي بين وجوب المطلق والنهي إذا كان كراهة عن الحصة من حصصين، والنهي على نحو الكراهة عن حصة من حصصين من حصص المطلق. ماكو منافاة، ليش ماكو منافاة؟ ليش ماكو منافاة؟ لأن الكراهة كراهة الحصة، ما تنافي أني مراقبة بالحصة، شكو بي؟ أكثر أن تدل أنت إذا فنافة. لا تنافي الترخيص. ومن هنا فسر المرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها. يقولون المرزا فسر كراهة الصلاة في الحمام، شو فسرت؟ بهذا فسر. قال ما عنا شنو اسمك يا صاحب الحمام؟ يعني مرخص بيها بمقتضى اشراف صلي، لكن مكروه اللي كان بيه. فشلت منافع بين كوني مرخص بيها وبين انه ماذا؟ مرخص بيها من الاستكشفت من اطلاق صلي، والكراهه بنيه من لا تصلي بالحمد. اي منافع مكروه بيها نزع، يعني مرخص بيها بمقتضى اشراف صلي ومكروه بمقتضى اطلاق محبه بمقتضى لا تصلي بالحمد. منافع مكروه. ومن هنا فسر المرزا يوشان السيد يقول وبهذا فسر، كانت عبارة أوضح. يوشان يقول وبهذا فسر المرزا كراهة الصلاة في الحمام وعمثالها. وعمثالها شنو عمثالها؟ يعني الصلاة في المواضع المكروهة غير الحمام، غير الحمام صوم مثلا، مثل صوم يقولون صوم يوم عرف لمن يضحكه عن الدعاء مكروه، ويقولوا مكروه يعني هذا معنى مرخص به بمقتضى إصلاح صوم، لكن مكروه انه صار اطلاق هذا النهي. منافات ما اكو في البين هيك تفسر. واما على مسلك الاستبطان اللي ذكرناه سابقا فالتنافي واقع بين الامر بالمطلق والنهي عن الحصه، سواء كان النهي تحريمي او كراهه، حتى اذا كراهه التنافي موجود. ليش؟ تتم بعد عليه سيد ما بينه تتم عليه، يعني الامر بالصلاه بالمطلق شو سلبت؟ وجوبات مشروطه. وعاد تلك الوجوبات المشروطة يا هو وجوب متعلق بينا بالحمام، فيصير الصلاة بالحمام بيها وجوب مشروط، لو لا أقل قول مصلحة بيها مشروطة. وإنه الكراهة يكشف عن وجود مبتدا قليلة، والمبتدا القليلة لا يمكن أن تجتمع مع المصلحة، المصلحة هم تجتمع مع المبتدا حتى لو كانت قليلة. ولكن التحقيق أن طريقة المرزا، شوفوا تسيس اللي يقول رأي المرزا خير، شوفه صحيح ولا مو صحيح رأي المرزا، ترى الجواب يجاوب السيد قدس سره. انصافا يظهر من هذا الجواب دقة السيد رحمة الله عليه، الدقة هنا تظهر. والله تشوف الشوف، يقول السيد قدس سره للمرزا انت شنو قلت؟ شو تفضلي؟ قلت الامر بالمطلق مثل بالصلاة المطلقة، ترخيص ترخيص. لما ترخيص؟ بتطبيق ذلك المطلق وهو الصلاة اعلاما، اعلاما على الصلاة في الحمام على الحصة. يقول لي انت شنو مقصودك؟ مقصودك يعني نفس الاطلاق، اطلاق صلي اطلاق الصلاة، نفس اطلاق الصلاة مقصودك انه هو ماذا؟ ترخيص للصلاة في الحمام. نقول اطلاق الصلاة في صلي إطلاق الصلاة، هو إطلاق الصلاة معنى يعني شنو؟ ترخيص للصلاة في الحمام. هل شكي تقول؟ صحيح باطل بالوشة، ليش باطل؟ لأن إحنا قلنا إطلاق شنو معنى؟ إطلاق شنو؟ عدم التقييد، عدم لحاظ التقييد. معنى الصلاة مطلقة يعني لم تلاحظ مقيدة غريبا بالمسجد بالدار أو غير ذلك، فمعنى الإطلاق هو عدم لحاظ، فمعنى الاطلاق هو عدم لحاظ القيد لا اكثر، هذا معنى الاطلاق. وان فاذا كان الاطلاق معناه هو عدم لحاظ القيد فما راح يصير نفس الترخيص. المطلب دقيق انا عندكم كروسر هنا، اذا صارت غير مكان انا عندي هني شوش بالاسماء وبعد ما اعرف احكي شنو شلون. فالخلاصه إذا كان أيها الوزع أنت مقصوده على أنه إطلاق الصلاة هو بنفسه معنى ترخيصه في تطبيق الصلاة على الصلاة في الحمام، إذا هذا كان المقصود هذا باطل. لماذا؟ لأن الإطلاق معناه عدم التقييد، يعني الصلاة لا تقيد بكونها في المسجد، وليس عدم التقييد معنى إلا عدم التقييد، وليس معنى الترخيص في التطبيق عليها على الصلاة في الحمام. فلا بشير مقصودك عجب لازمه مو معنى نفسه لازمه، يعني ايش نقول لازم الاطلاق اللي هو الاطلاق شنو معنى عدم لحاظ القيد، لازم عدم لحاظ القيد اني ارخص في ان اصلي وياك في الحمام، هذا مقصودك، هذا وجهي، هذا اوجه مني من السابق، وهذا مقصود المسألة، هذا مقصود المسألة. نقول احنا هذا باطل، انا اقول لك السيد تفرقين اعتبر هذا باطل. ليش هذا باطل؟ لان معنى لان لازم اطلاق الصلاة انه كأنما صلي شو يريد يقول منه؟ ايش لازمه؟ انه يقول انا لم الاحظ، معنى الاطلاق هو ايش قلنا؟ لم الاحظ الصلاة مع قيد المسجدية او الدارية، إذا لم ألاحظ فمن جهتي لا مانع، من جهتي لا مانع في أن تصلي وياي في الحمام، من جهتي، من جهتي، هو أقصى ما يقول من جهتي، إذا صار من جهتي فهذا مو معنى أنه أنا راح أصير مرخص في الصلاة في الحمام. ليش؟ يعني هو يقول من جهتي ما أكو معنى، فلعله من جهة أخرى، من جهة دليل آخر أكو معنى، هو أقصى ما يقول من جهتي ما أكو معنى، لعله من جهة دليل آخر أكو معنى، من جهة دليل آخر لا تصلي في الحمام أكو معنى. أي عدم المانع من جهة المولى صحيح، يعني لو المولى جعل المشرع المعصوم جعل يقول لا مانع من جهتي، من جهتي في الصلاة في الحمام، من جهتي ما أكو معنى، إذا ما أكو معنى من جهتي يعني هذا مرخص، مرخص في الصلاة في الحمام معنى مرخص. بعد ذلك راح يجينا دليل آخر يقول ما يجوز الصلاة في مسجد الحمام، وإلا كان مانع يعني من جهتك أكل، لأن الأدلة كلها تجنيا من عندك. فإذا أدلت لا مانع من جهتي إلى المولى يأتي، جهت معناه شنو معنى؟ أنه بلحاظ الأدلة الأخرى هم ما أطبعك معنى، إذا كان المولى يقول لا مانع من جهتي. أما المفروض أنه إحنا سألان شعبنا دليل صلي، دليل صلي لمن هو مطلق، اطلاق يعني شنو؟ يعني لم نلاحظ قيد في الصلاة من مسجد او غير مسجد، واذا لم نلاحظ القيد لازمه شنو؟ اننا لا مانع، بس لا مانع من قبل من؟ من قبل هو الامر، من عندي انا الامر، لعله من قبل دليل اخر اكو مانع، من قبلي ماكو مانع في الصلاة في من في الصلاة في من في الحمام، لكن هذا لا ينافي أن يكون مانع من جهة أخرى موجود، فما يستفاد من عنده من قوله لا مانع من قبلي، ما يستفاد من عنده أن الصلاة في الحمام أنت مرخص فيها، لأنه أكثر ما يقول لا مانع من قبلي، يعني يريد يقول لعله من جهة أخرى أكو مانع، فإذا أكو فترخيص معك، والمفروض أكو لأن لا تصلي في الحمام عزم، إذا ترخيص معك. نعم لو فرض انه مو امر كان عندنا يقول لا مانع، الذي كان عندنا ماذا؟ الشارع نفسه قاعد يقول لا مانع من قبلي، اذا الشارع يقول لا مانع من قبلي هذا يستلزم لا مانع من قبلي في الصلاه في الحمام، هذا شو يستلزم؟ ترخيص الصلاه في الحمام. ليش يستلزم؟ لان الاوامر كلها تصدر مني والتكاليف من الشارع، فلما يقول لا مانع مني يعني أصل ما أكبر الدليل يمنعك منين؟ من الصلاة في العامة، يعني مرخص. فعدم المانع إذا كان صادر من الشارع، يعني الشارع يقول لا مانع مني، بل هذا يستلزم التخير في تطبيق الصلاة على الحمام. أما لو كان عندنا أمر يقول صلي وهذا مطلق، والمطلق معناه شنو؟ عدم لحاف قيد المسجدية مثلا. وبالتالي لازمه معناه شنو اذا لم يلحق قيد المسجدية؟ يعني لا مانع من الصلاة في الحمام. لكن هذا الدليل يقول لا مانع من جهتي وعدم المانع من جهتي لا يستلزم الترخيص. الذي يستلزم الترخيص يا اخو عدم المانع اذا فرض انت من المولى. اما اذا كان من قبل الامر عدم المانع من هذا لا ينافي وجود المانع من جهة اخرى. انصافا فرد نفسه هواية دقيقة يغفل عنها هذا الذهن. يعني لما الواحد يسمع مطلب المرزة يقول ايش قد المرزة افاد مطلب واضح ومستقيم، لكن بعد ما يلتفت ماذا الى جواب السيد يلتفت ماذا الى الدقة الموجودة عنده قدس سره. نطبق العبارة. ولكن التحقيق ان طريقة المرزة هذه في اثبات التنافي غير وجيهة. ليش؟ لان الاطلاق ليس ترخيصا، لا هو نفس ترخيص في التطبيق، يعني تطبيق الصلاة على الحمام على الحصر ولا يستلزمه. اما انه ليس ترخيصا ليس هو عين الترخيص. ليش؟ فلان حقيقة الاطلاق كما تقدم عندنا حقيقة الاطلاق شنو هي؟ عدم يحاذ القيد مع الطبيعة، مع طبيعة الصلاة. عندما يراجع للحكم عليها على الصلاة ما يلاحظ ياقض قيد المسجدية مثلا، مو معنى ترخيص الصلاة في الحمام فهو ليس عينه. قد يستلزمه فنقول يقول وأما أنه لا يستلزم الترخيص فلأن عدم لحاذ القيد، وقلنا الأطلاق معنى عدم لحاذ القيد، عدم لحاذ القيد صح يستلزم. يستلزم شنو؟ يستلزم الترخيص. لكن إذا عدم لحاذ القيد فهذا من المولى، فلأن عدم لحاذ القيد إنما يستلزم عدم المانع، يعني عدم المانع من الصلاة في الحمام. لكن عدم المانع منين؟ من قبل الأمر، من قبل الأمر في تطبيق متعلق ووصل على أي حصة. فعدم المانع من قبله على أي حصة من الحصة. ثالثا وعدم المانع، يعني وواضح، يعني وواضح وواضح، عدم المانع من قبل الأمر شيء، هذا فرد شيء. وعدم المانع من قبل الأمر المولى الشارع، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر الذي عدم المانع من قبل جاعل الأمر الذي يساوي الترخيص الفعلي، هذا شيء آخر. فالذي يساوق الترخيص بالفعل لا هو عدم المانع من قبل المولى، أما عدم المانع من جاعل الأمر فما يثبت الترخيص. وما ينافي النهي عقلا، الذي ينافي النهي ياهو معنى هذا نهي لا تفرق العمى، الذي ينافي ياهو عدم المانع اذا كان صادر منين؟ من المولى. لا عدم المانع من المولى معنى الترخيص، قلنا يساوق الترخيص، فيصير هم ترخيص وهم نهي، هذا ما يجوز. اما الى فرق عدم المانع يقرن نفس الامور هذا ما يساوق الترخيص، لا يلازم الترخيص، فما اكو مانعية بعد. وما ينافي النهي عقلا هو الثاني، يعني عدم المانع من قبل المولى، لأن ذاك هو يستلزم الترخيص دون الأول كما بينا. وعلى أي حال خلص نرجع على صلب الموضوع، نرجع على صلب الموضوع، خل نبطل حكايتك وياما ويا المرزة بعد ما نشغل، بعد ما نشغل نرجع على صلب الموضوع. صلب الموضوع شنو الشيء؟ أنه إذا الأمر بتعلق بالحصة والنهي متعلق، لا الامر بالمطلق والنهي بينا بالحصة، هذا هل يصير اجتماع يا ما يصير اجتماع؟ احنا بنينا المسألة علينا على مسلك الاستبطان، والمرجع ذاك علينا على رأيه الذي بينا. هسه الان السيد قدس سره يقول لو تمذلنا وغضبنا النظر امتنا المسلكين، يعني بالتالي ايش قلنا؟ قلنا الاختلاف بالاطلاق والتقييد ما يفيد. ما يفيد يعني شنو ما يفيد؟ يعني قلنا على انه الامر اذا تعلق بالمطلق يسري المن الى وجوبات مشروطة، المن ما يحصل افرض ايش قلنا؟ اذا ايش قلنا اذا بعد ما راح يفيدنا الاختلاف بالاطلاقي والتقييم. يعني اجتماع يصير ما يصير بعد التالي، اجتماع بعد يصير عليكم هنا زين خلوه صراحة نفتش عن خصوصية ثانية. هاي الخصوصية ما فيتنا. الخصوصية الثانية شنو؟ قد واحد يقول الخصوصية الثانية ها انه لو قال المولى صلي ثم قال لا تخفض لا تخفض، الواحد خش الى الارض المخصوبة او صار بناء يصلي، هاي صلاة اشراع يصير بيها امر او نهي موتي ولا، لان يصلي اكو ولا تخفض همات اكو. اطلاق التقييد بعد ما كان خصوصية جديدة ترى، يعني الخصوصية الاولية غضبانة ما بعدها، لان في الخصوصية الاولية شنو نقول؟ ان الامر متوجه للمطلق، انه متوجه المال الى المقيد الى حصة خاصة. الان لا دمنا ذاك ما يفيدنا، لو فرض ما يفيدنا ذاك. نجي الى خصوصية ثانية نقول لو فرض الامر متعلق بعنوان وانه متعلق مو بحصة من ذلك العنوان، متعلق بعنوان ثاني، واحد يقول صلي وواحد يقول لا تخصر، نجل الصلاة في الدار المقصودة، هل بيها اجتماع امر ونهي ولا؟ قد واحد يقول هنا ماكو اجتماع امر ونهي، احنا لأول وهلة قلنا شنو اجتماع يصير، بس قد واحد يقول لا اجتماع ما يصير. ليش؟ اما ببيان ان تعدد العنوان، اما ببيان ان تعدد العنوان يكفي، لان الاحكام تتعلق بمن؟ بالعناوين دون المعنونة، وهنا العناوين ايش قد؟ اثنين، فما راح يفوت اجتماع. واما لا نقول تعدد العناوين، الاحكام ما تتعلق بالعناوين، الاحكام تتعلق بمن؟ بالمعنونة، ولكن المعنون يتعدد بتعدد عنوان. اذا العنوان اثنين، يعني هاي الصلاة في الارض المخصوبة، اذا عناوين اجداد اثنين، هي صلاة وهي غصر، فهي خارجة اثنين راح تصير، وان كان بالعين نشوفها احنا اجداد واحدة، لكن في الحقيقة ما دام عنوانها متعدد فلا بد تصير ماذا؟ ذني اشياء اثنين اقعدنا بالخارج، صلاة عندنا وغصب عندنا. فالخلاصة من اول قاعد اكرر ان نقول لو قطعنا النظر عن الخصوصية الاولى نقول على انه نصف الخصوصية ثانية، ان نفترض مو واحد مطلق واحد مقيد، لا الامر بعنوان والنهي العنوان ثاني، هذا هل يكفي في رفع الاجتماع ولا؟ قد يقال يكفي، اما من باب العنوان يعدد المعنون، واما من باب ما يعدده، ولكن الاحكام تتعلق بمن؟ بالعناوين. السيد قدس سره يجارب عنا عن الدعوة الاولى، يقول على انه انت قلت المعنون يتعدد بتعدد عنوان، يعني بعبارة اخرى تصير عندنا في الخارج اشياء اثنين، هالمقدار نطبقه ونشوف البقية شلون. وعلى اي حال فاذا تجاوزنا هذه الخصوصية، يعني خصوصية الاطلاق والتقييد، وافترضنا الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف بالاطلاق والتقييد بين المتعلقين، على الرغم من ذلك قلنا اكو تنافي. ليش اكو تنافي؟ بان قلنا الوجوب المتعلق بالصلاة يسري علما كوجوبات مشروطة علما يسري الى الافراد، فاذا سرى الى الافراد فراح يصير اجتماع بعد في شيء الواحد، فهذا الاطلاق والتقييد ما راح يفيدنا، ونصل حينئذ الى خصوصية اخرى كما يلي. الخصوصية الثانية ها، ان نفترض تعدد العنوان عناوين اثنين بخلافه في الاول، في الاول ما كانت اكو عناوين اثنين، في الاول عنوان واحد اكو عدنا وهو الصلاة، لكن الامر متعلق بالمطلق والنهي متعلق بما بالمقيد من ذلك المطلق بالحسن. اما انا نفترض لا مو عنوان واحد، عناوين اثنين موجودة في البيت، صلاة صلي ولا تخصب غصب، وماكو بعد هنا مطلق ومقيد، فإذا دخلت في الأرض المقصودة صار بناء صلي، هنا أكو اجتماعي ولا؟ أن صرت عبد عنوان وتعلق الأمر بعنوان وهو الصلاة والنيل عنوان آخر وهو الغصب. هذا يكفي ولا؟ قد واحد يقول يكفي بأي بيان؟ ببيانين فارغة فارغة وتعدد قبل وتعدد نحتاج فارغة وتعدد العنوان قد يسبب المجواز الاجتماعي ويرفع التنافي. يعني أصلا اجتماع ما يصير واحد بيانين. فالأول أن نقول إن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون. إما هل تنقول يعني يصير المعنون بالخارج جيب أشياء اثنين وإن كان بالعين المجرد يرى أنه واحد لكنه بالحقيقة هو أشياء اثنين. فإذا أشياء اثنين واحد يتعلق بالأمر واحد يتعلق بالله يعني صلاة خارج عنه وغصب عنه. والدعوة الثانية أنه يتشبه البيان الثاني دعوة الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي. نقوله إذا تعدد العنوان أو يكفي دفع التنافي وإن كان معنون واحد معنى اعترافي بوحدة المعنون يعني بوحدة الوجود خارجة الوجود واحد المعنون واحد شيء واحد خارجة لكن عنوان ما دام متعدد يكفي لأن الأحكام تتعلق بالعناوين. أما الوجه الأول نرجئه إلى غد إن شاء الله. بارك الله أحسن الله لكم.